بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هنا يتكلم العلامة الطحاوي رحمه الله عن موضوع ما يجب عليه أن يكون المؤمن، وهو أنه يجب أن يكون راجيا لرحمة الله، خائفا من ذنوبه. فالأمن ضد الخوف، الأمن من عذاب الله ومكره، كما قال الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من عذاب الله يتضمن التكذيب بوعيد الله، وهذا مقتضى قول غلاة المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب. وضد الأمن من عذاب الله وبأسه ومكره اليأس من رحمة الله، وهو ضد الرجاء. قال الله عز وجل إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. القنوط واليأس يتضمن إنكار التوبة، وأن الله لا يتوب على من تاب، وفي هذا تكذيب لخبر الله جل جلاله، وأنه سبحانه يتوب على التائبين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وهذا هو مذهب الخوارج الذين يقولون مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام وهو خالد مخلد في النار. ولهذا قال الطحاوي: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. ومقتضى هذا أنهما ردة عن الإسلام. ولا شك في كفر من قال إن الله لا يتوب على من تاب، لأن هذا مكذب لقول الله جل وعلا ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. وبالمناسبة اليأس من رحمة الله، اليأس القنوط من رحمة الله، الياس من رحمة الله، هو من سوء الظن بالله. وقد قرر الحافظ ابن القيم رحمه الله أنه لم يجئ في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء. قال الله عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فجعل الله سبحانه منكر صفاته أيضا، الذي ينكر أن الله يعفو ويغفر ويرحم، ينكر أنه أهل التقوى وأهل المغفرة، مسيء الظن به، توعده بوعيد لم يتوعد بغيره من الشرك والكفر والكبائر. فالأمن والإياس ينقلان عن الملة، ملة الإسلام، لأن الله قال: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولأن الله جل جلاله وعد وأوعد وهو قادر عليهما. ففي الأمن عما أوعد ظن العجز عن العقوبة، وفي الإياس عن الرحمة ظن العجز عن العفو والمغفرة، وكل واحد منهما كفر كما قال بعض أهل العلم. المهم، اليأس من رحمة الله كفر ناقل عن الملة، إذا كان بسبب سوء الظن بالله، كان ينفي أسماء الله عز وجل كالرحمن والرزاق، أو يظن عجز الله عن العفو والرحمة. وأما الأمن مكر الله فهو ينقل عن الملة إذا تضمن تكذيبا أو استخفافا بوعيد الله، أو زعم هذا الشخص أن الله عاجز عن العقاب ونحو ذلك. الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله ذكر في تفصيل مهم في ضابط الخوف وحده، قال: والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلا محمودا، فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن محمودا. ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلمي من شدة خوفه الذي أنساه القرآن وصار صاحب فراش، لأن خوف العقاب ليس مقصودا لذاته، إنما هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليها، ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه. ولهذا المعنى عدها الله سبحانه من جملة آلائه على الثقلين في سورة الرحمن. قال سفيان بن عيينة: خلق الله النار رحمة يخوف بها عباده لينتبهوا. خلق الله النار رحمة يخوف بها عباده لينتبهوا. يقول بعض السلف: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، فإذا استوى الطائر وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقد مدح الله عز وجل أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم، في الحديث الصحيح يقول بعض السلف وهو مكحول الدمشقي: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري خارجي يعني، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. يقول محمود الوراق: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. فالواجب على الإنسان أن يسير إلى الله في هذه الحياة بين الخوف والرجاء، فيرجو ويخاف. ومما يؤثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني لا يصير كافرا مرتدا بعد أن صار مسلما مؤمنا إلا بجحود ما أدخله فيه. إلا بجحود ما أدخله فيه. فالإنسان ليشهد الشهادتين ظاهرا وباطنا عن علم وانقياد وإقرار بذلك يدخل في الإسلام حقيقة. ظاهر العبارة أن الردة لا تكون لا جحودا أو تكذيبا، وليس الأمر كذلك، بل قد تكون الردة كفر إباء واستكبار أو كفر إعراض. يقول ابن تيمية: الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا الكلام حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، كما في الفتاوى في الثاني عشر صفحة 335، وهذا رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإمام بارتكاب الكبيرة. يقول: طيب المنافق الكافر إذا شهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ظاهرا وباطنا صار مسلما، طيب إذا شهد بلسانه؟ نعم يكون منافقا. طيب إذا شهد بها في قلبه دون أن ينطق بها بلسانه فهو جاحد. قال الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن لابد أن يشهد الشهادتين ظاهرا وباطنا عن علم وانقياد وإقرار ويقين، وبهذا يدخل في الإسلام. إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني معنى ذلك أن ينكر تفرد الله بالإلهية فيصير مشركا، أو أن ينكر رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس فيكون مكذبا للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يخرج عن الإسلام بجحود التوحيد أو جحود الرسالة فلا أن يخرج عن الإسلام بالتكذيب أو الشك من باب أولى. وعلى هذا فلا يخرج عن الإسلام إلا بالتكذيب أو الشك في الباطل كحال المنافقين، أو بالجحود سواء مع تكذيب وشك أو مع تصديق. قال بعض أهل العلم: يمكن أن يقال إن عبارة الطحاوي هذه تقتضي أنه لا يكفر بأي فعل بعد ذلك إذا لم يجحد، وهذا لا يستقيم، بل من تكلم بما هو كفر فإنه يكفر ولو لم يجحد، كمن يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره برسالته، فهل يقال أنه جحد الرسالة؟ لا. من ذبح لغير الله فإنه يكفر ولو قال لا إله إلا الله وأن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، فهذا غير جاحد. فإذا كفره يكون بالفعل، والكفر يكون قولا ويكون فعلا واعتقادا، فهذه العبارة لا تكون على إطلاقها، وهو حصر الكفر بالجحود، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.